مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الفأرتان والثعبان. إعداد نبيل قديح، نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية، الراوي نرمين عبد الله، شارك في الأداء مازن الهشلمون. في بقعة صغيرة عند طرف الغابة وفي ظل الأشجار الوارفة، راحت الفأرتان تلعبان على الأعشاب وتقفزان على الصخور بفرح وطمأنينة. وفيما هما تلهوان انساب ثعبان كبير على غفلة منهما، وانقض على إحدى الفأرتين فأمسكها بنابيه وراح يصعد الشجرة ليلتهمها. وما هي إلا لحظة حتى اندفعت الفأرة الأخرى صاعدة في الشجرة خلف الثعبان، فيما كانت الفأرة الأولى تحاول الخلاص فلا تستطيع. فلم تكد الفأرة تبلغ الثعبان حتى راحت تعض جسمه مرات ومرات بأسنانها وأنيابها حتى أثخنته جراحاً. جعل الثعبان يتلوى من الألم وراح يحتال ليلدغها، والفأرة الأولى لم تزل بين فكيه. فلما اشتد عليه العض وغاضه فعل الفأرة، طرح الفأرة التي كانت في فمه وانقلب إلى الثانية لينال ثأره منها. أفلتت الفأرة الأولى، وما كاد الثعبان يدور على الثانية حتى فرت من أمامه بأقصى سرعتها. ثم التقت الفأرتان عند أسفل الشجرة بينما راح الثعبان يتلوى ألما وغيظا. توارت الفأرتان في مكان مأمون وراحتا تشكران خالقهما على خلاصهما من هذا الثعبان الكبير، وتعاهدتا على أن تحذرا في المرة القادمة من غدر الثعابين.